المؤمن يوقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن المقدر المكتوب واقع لا محالة. ولذلك وعد ثلاثا على ثلاث في ثلاث، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأخبر عباده أنه يوقع بهم من المصائب ثلاثة أنواع: في النفس مصائب نفسية، الخوف مثلا، في البدن هذه المصائب البدنية الأنفس، في المال المصائب المالية الثمرات. فإذا وقعت هذه المصائب والله سيوقعها حتما، ولنبلونكم بلام القسم ونون التوكيد، فماذا يفعل العبد؟ ثلاثا: استعينوا بالصبر، هذه العبادة القلبية، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه العبادة القولية، والثالثة الجامعة بينهما الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا وعد على هذه الثلاثة؟ وعد ثلاثة عظيمة: أولئك عليهم صلوات من ربهم يذكرهم عنده في الملأ الأعلى وعند ملائكته، ويشرف مقدارهم ويرفع درجتهم ويعلي مرتبتهم وينزل عليهم من رحمته ويغمرهم في ثوابه. صلوات من ربهم ورحمة يرحمهم بها فيكفر عنهم سيئاتهم ويضاعف لهم حسناتهم، رحمة يملأ بها قلوبهم طمأنينة وسكينة وثقة به وتوكلا عليه وتسليما لأمره وتفويضا إليه، وأولئك هم المهتدون. فيهديهم ربهم هداية عظيمة، يهديهم إلى صراط مستقيم، ويهديهم إلى طريق جنات النعيم.